حي أبد يا أبو يا بيت أحبابك بلا من العين بغيابك وكل الزين أحبابك حي أبد حي حي يا ابو يا بين احبابك ظلام العين بغيابك وكل الزين ترحابك حيابك حيابك حيابك يا ابو يا بين احبابك ظلام العين بغيابك حيابك يا ابو يا بين احبابك وحيابك نبض قلب غنابك ضيا دربي بسبابك رضا ربي بسبابك حيابك يا ابو يا هلابك نبض قلبي وغنابك ضيا دربي بسبابك رضا ربي قدابك حيابك هلابك حيابك يا ابو يا بين احبابك وحيابك يا ابو يا بين احبابك ظلام العين حيابك وكل الزين حيابك حيابك حيابك